Thank you.

الله الله الله الله الله الله الله الله من قضي له وعمله علينا في محمد. يا Oh, بس عليك. نعم. Wow. Oh, الله الله الله الله الله ما شاء الله. Oh, عليك يا مولاي. Amen. نعم الله يسر عليك يا مولاي. Yeah.